لله سبحانه وتعالى، فيهم المسلم وفيهم الكافر. وليس هناك ما يثبت ان الله سبحانه وتعالى قطع الكون ليوجد مكانهم الانس، فهم موجودون قبل ادم وبعده، والاوامر الالهيه على هؤلاء وعلى هؤلاء سواء. ما قصه هاروت وماروت؟ قال هما ملكان من الملائكه يعلمان السحر انهما عصي الله لتقسيم شريعه الله الارض. الذي مذكور في القران ويكفينا الان في وقتنا لا نتوسع فيه، ان الله سبحانه وتعالى انزل هاروت وماروت، جعل هاروت وماروت عبره للناس وفتنه ليفتنه وليعلم من كان منهم متبعا للحق ومن كان متبعا للباطل، ليكون الناس على هذه الفتنه ولا غرابة فيها. الدجال فتنة وسيأتي في آخر الزمان تعالى الله من شر. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اليهود. اليهود اتبعوا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وما يعلمان، اي هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. هم يعلمون ويقولون انما نحن فتنه فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الشاهد ان هؤلاء فتنه، نص الله سبحانه وتعالى على انهم فتنه، وانهم لا يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه. هذه الحكمه وجودهما، وجودهما حق، وجدا حقا، وجدا في ذلك، والحكمه من وجودهما هي الفتنه وهي الابتلاء وهي الاختبار. واتبع الشياطين واتبع اليهود واتبع السحره في كل زمان ومكان، والى اليوم يتبعون ما ورثوه من علوم السحر التي فتها هاروت وماروت، وما فتته الشياطين ونسبته جورا وظلما الى سليمان عليه السلام، وهو عليه السلام بريء منهم ومما ينسبونه اليه. نبدا مساله العقيده كالعاده. الموضوع اليوم عن التصوف، المهم يعني هذا السؤال قريب موضوعنا الليلة، أنكم تريدون كلام الجيولوجيا. يقول الأخ: هل هناك دليل من الكتاب والسنة الرد على نظرية التصوف؟ نظرية التصوف يا إخوان تشمل موضوعين أو أمرين: التطور الفكري، إذا قيل نظرية التطور تطلق على نظرية التطور الفكري، وتطلق على نظرية التطور البيولوجية أو الأحياء في الأحياء في علم الأحياء. التطور الفكري مذاهب كثيرة جدا من شيوعية ومن ماديات ومن فلسفات إلحادية تتفق كلها جميعا في ان الانسان اول ما بدا كان في درجه من الحنفيه ومن البدائيه، كان يستخدم الحجاره ليحفر في الارض ويعمل، كان ياكل الجير ولا يعرف الطبخ ولا شيء، كان كما يقولون ليس لديه لغه يتخاطب فيها، وانما كان كلمات وكلمات قبل ان تنشا اللغات، لم يكن يعرف الزواج انما كانت الامور اباحيه. وهكذا يقولون اول ما وجد الانسان وجد وظل على هذا قرون طويله، هذه العقول العقول البدائيه الحجريه الى اخره. ثم بعد ذلك يقولون هذه حسب ما فسرها كون هو محسن هذا عالم اجتماع كبير خرج يعني هو من عمدتهم في هذا المجال يقول ان يعني اختصار المراحل انها ثلاث مراحل مرحله الشعر ثم مرحله الدين ثم مرحله العلم هذا التطور الفكري مرحله الشعر هذه مرحله الكهان والسحار والفتره البدائيه اللي كان الناس يعيشون فيها في حاله بدائيه كامله ويقول الدليل على ذلك ما يوجد الان في افريقيا في امريكا الوسطى في المناطق المنحطه المتاخره انهم يستخدمون السحر ويعيشون في العبادات والاشياء المدنيه مثلا المرحله الثانيه مرحله الدين يقولون تطور الكهان والسحار اصبحوا يسمون رجال الدين ومنها النصرانيه هم طبعا لا يشعرون بعد لم يكن اليهوديه والنصرانيه اصبح رجال دين مثل مثلا الكهان والسحار ثم مرحله العلم لما ظهر العلم والسحر وهي مرحله جديده تقضي على الدين وتقضي على السحر في الجملة يقولون كل الأشياء تطورت ويقيسونها على شيء واحد يقيسونها على التطور الذاتي الإنسان أول أمر كان يسكن كما يقول البقرات ثم بنى البيت ثم كذا ثم نصحات الصحاب إذا على كلامه كل الحياة كذا كل الحياة تبدأ من لا شيء ثم تصل إلى القمة التطور الفكري مصاحب ومزاوج للتطور المادي والتقني هذه نظرية وهذه نظرية قل أن يخلو منها علم العلوم وقل أن تخلو كلية من الكليات نبدأها سواء الكليات تدرس العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية لأنه نبدأ في علمها تدخل بدأ بدايات بسيطة ثم تطور وهكذا إذا أيضا نفس الشيء في العقائد في الأفكار في الأدياء في كلها بدأت خرافات ثم تطورت هذا نكذبه تكذيبا قاطعا بما صح في كتاب الله سبحانه وتعالى من ان ادم عليه السلام كان مؤمنا موحدا متكلما وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه الى اخر الايات المعروفه فادم عليه السلام كان متكلما كان لديها اللغه وكان يعرف البلاد يقولون انه العراق في افريقيا في غابات الامازون اذا الانسان القديم كان عاليا لا الله سبحانه وتعالى البس ادم وحواء وكان يعلمان ذلك والمهم الوقت يضيق نقول نرد عليهم في هذه القضيه ما يتعلق بالايمان وبالتوحيد اول ما وجدت الانسانيه وجدت موحده واستمروا على التوحيد 10 قرون حتى فتح شرك في قوم نوح اما ما يتعلق ببقيه الامور فما ليس لنا شان كيف كان يسكن الانسان وكيف كان يعيش وكيف كان لا يهمنا لكن يهمنا انه كان على شرع وعلى دين من عند الله عز وجل وانه كان يجتنب الحرام وانه كان يفعل الحلال وما عدا ذلك فلنضرب عنه صفحا القضيه الاخرى نظريه التطور في الاحياء هذه يقولون ان الكائنات تسلسل بعضها من بعض من الكائن ذات الخلية الواحدة الى الانسان بعضها يتولد وبعضها يتوارث من بعض وهذه اللي تشتهر عند الناس في نظرية التطور او نظرية داروين وهذه النظرية اكثر واجلى في الكذب ايضا من النظرية الاولى من حيث ان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا انه خلق ادم عليه السلام خلقه بيديه سبحانه وتعالى وانه منه تناسلت البشريه البشريه جميع بني الانسان اصله من ادم عليه السلام يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم كل شعوب الارض اصلها من رجل واحد ثم بث الله تعالى منهما رجالا كثيرا ونساء هذه لدينا واضحه ما قبل ادم عليه السلام وما لا يتعلق بادم عليه السلام والانسان اي كونه اول ما وجد على الارض مثلا الحيوانات ذات الخليه الواحده او الحيوانات اللاتقارية ثم التقارية ثم جواز التبيين ثم كذا لا يهمنا خلينا نقول لك الأول هذا لا يهمنا لتكون الأسماك خلقت قبل الطيور ولا الطيور قبل الأسماك، ما يحفظون على هذا الشيء ولا ندري، ما يهمنا، يهمنا أن الذي خلقها جميعا هو الله عز وجل، وأن هذا الخلق لم يكن بعضها تسلسل من بعض في الطبيعة، ولا جرثومة جاءت من الشمس وطاحت في المحيط وبعدين طلع منها مدري ايه والكلام الذي لا يكون عليه أي براءة، لا، هذا نكذبه. أما تفاصيل نفع الأحياء أو تدرجها، وأن الله عز وجل شاء أن يخلقها على مراحل أو يخلقها متسلسلة كما شاء سبحانه وتعالى، لا يضرنا ذلك ولا يهمنا، لكن المراحل عند آدم والله خلقه خلقا مستقلا وخلق جميع البشر من ذريته عليه السلام، وكان موحدا على التوحيد والعلم. ثم يحصل فجوات، نعم فجوات، بين آدم عليه السلام وبين نوح وقع الشرك، يقول نوح بين نوح عليه السلام وبين عاد وثمود فجوات تاريخية يمكن أن يقع بينه أو في مناطق أخرى من العالم غير هذه المناطق التي قصها الله علينا، انجذاب للحياة الإنسانية وانجذاب الإيمان، بحيث أن الناس تعبد الأصنام، تعبد الأحجار، تعبد الطيور، تعبد النفوس، ممكن أن يقع هذا. لكن هل هذا إذا وقع هل هو أصل دين البشرية؟ هل كل شيء يعيش عليه سكان الغابات وسكان الأحرار هو أصل ما كانت عليه البشرية جميعا؟ لا، هذا الذي نحن نرفضه تماما. هؤلاء قد يقولون انحرفوا عن دين من الأجيال، ربما لم يأتهم نبي منذ القرون، ربما لم يخلقوا شيء في آخر. المهم أن القاعدة الحقيقية ثابتة لدينا، وهي أن الله تعالى أرسل آدم ومن ذريته جميع الخلائق، ويبعث فيه بين الفترة والفترة نبيا يوحى إليه ويبين لهم الحق والباطل والهدى والضلال. وجود هؤلاء المتخلفين في بعض المناطق لا يدل بأي حال وقدر من أصحاب العقول على أن أصل البشرية ونشأة البشرية هي من سكان هذه الغابات وهذه الأحرار. هذه معلومة حتى بعلم اللغة، حتى بعلم اللغة يبدأ درس اللغة من أصلها أن في التعارف قبل أن يجي الإنسان، قبل أن يخترع الإنسان اللغة، في كل شيء يريدون أن يكذبوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغريب التطور هذه هي تطرق على هذين معا، والذي يهمنا هو أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، نكذب بذلك دائما بقوله إنه من جاء من حلقة مفقودة، ليس الحلقة المفقودة ما يدروه إلى الآن، وقد كذبه من بعده من علماء البيولوجيا الأحياء، قد كذبوه وقضوا عليه من نفس الدارونية يسمونها الدارونية الجديدة، من نفس مذهبه هو نقض الكلام. ومن أجل على ذلك الوقت يعني مثال واحد، حاملات الوراثة التي بناء عليها تقوم لما قدر الله عز وجل، يقول الانسان يشبه الاب او يشبه الام او هذا الحيوان يشبه ذاك الحيوان، ناقلات الوراثه او حاملات الوراثه، لما كتب داروين نظريه التطور لم تكن قد اكتشفت بعد، يعني يكفينا هذه حقيقه تهدم كل ما يمكن ان يقال عن داروين ونظريه التطور. الوراثه التي يعتمد كلام داروين عليها على ينتقل هذا الحيوان الى هذا الحيوان عن طريق الوراثه، الخلايا حاملات الوراثه في الخليه لم تكن قد اكتشفت بعد حتى بعد موت الى بعد موت دار السنوات، فكلامه اذا ظن وخطا، والله سبحانه وتعالى يقيم الحجه عليهم من انفسهم وباقوالهم. ولذلك يا اخوان هذه العلوم لو اننا استطعنا ان نستفيد منها والله منها اداه الايمان بالله، هي علوم الاحياء والفيزياء والجيولوجيا اداه الايمان، لأنها ممكن أن تحور المعدل لتصبح تصديقا لما ورد في كتاب السنة، وينظروا ماذا في السماوات والأرض، ولم يسيروا في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق، هذا هو كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ لك في الآخرة. السجل الجيولوجي التاريخ الطبيعي هو نظرة كيف بدأ الله الخلق، فلو أننا عدلنا ما فيه وتركنا ما فيه المقولات وظلنا لنظرة فقط تجريب يثبت او لا يثبت وقارنا ورجحنا لوصلنا الى شيء من هذه تدل فعلا على انه سبحانه وتعالى حق و وأن هذا فينا حق. فلا ينبغي لنا إما أن نتوجه لهذه العلوم بالمرة، وإما أن ندرسها على أنها حق ونقول هذا صحيح وهذا ما خلفه باطل، وإنما نأخذها أخذ المستدل بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناجد البصير لها من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل قوم موسى سيطلق عليهم اسم اليهود واتباع كذلك لا يطلق عليهم اسم النصارى ام كانوا مسلمين مع ذكر الدليل؟ الله سبحانه وتعالى انما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وادم ونوحا وعيسى وموسى بالاسلام، كلهم يدعون الناس الى الاسلام، ودين الانبياء واحد وهو الاسلام. واليهود لما جاء موسى عليه السلام كان يدعوهم الى الاسلام وكانوا مسلمين، لكن بعض العلماء يقول اطلق عليهم اليهود لما قالوا انا هدنا اليك، اي عدنا او تبنا اليك، فمن ذلك الحين اطلق عليهم اليهود. وبعضهم يقول لم تطلق كلمه اليهود على اليهود الا في عصر متاخر او في نسبه الى فقط واحد فقط وهو يهوذا، لانه كما تعلمنا الاصباغ اثنا عشر فمنهم طب يهوذا فهم ينسبون الى يهوذا. فهؤلاء الاصباغ اصلهم ماذا؟ ما هو اصل اليهود؟ اصل بني اسرائيل من لما سكن يوسف عليه السلام وابوه واخوانه الاخر تناسلوا وتكاثروا هناك، ثم جاء موسى عليه السلام واخرجهم الى الارض المقدسه كما تعلمون. فاذا هذا الاسم اطلق لم يطلق على بني اسرائيل منذ ان سموا بني اسرائيل وانتقلوا الى ابيهم اسرائيل، وانما منذ ان انقرض هذا السد يهوذا عن بقيه الاصفاد والدهر اطلق عليهم، ثم عمهم غلب على بقيه الاصفاد. وكذلك النصارى في حقيقتهم عيسى عليه السلام ومن امن معه كانوا في حقيقتهم مسلمين، لكن هل هم كانوا يسمون نصارى او يسمون انفسهم نصارى لانهم الذين نصروا عيسى عليه السلام لما قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. او انهم نسبه الى الناصره لان عيسى عليه السلام في مدينه الناصره فقيل لهم الناصريون او النصارى، او انهم اطلق عليهم فيما بعد الله اعلم. هذه قضايا تاريخيه ما تؤثر بديننا. الذي يهمنا ان نعلم ان الله تعالى بعث موسى بالاسلام وبعث عيسى بالاسلام، كلهم يسعون الى توحيد الله والى طاعه الله وحده والى اجتناب الطاغوت وإلى رفض ونفي كل عبادة من دون الله وإلى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فيما يحل وفيما يحرم، هكذا دعا جميع الأنبياء. وأما الشرائع فمختلفة، ولهذا ومن هذا الآن يقول الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلم يكن يهوديا أي بما عليه اليهود اليوم يقولون كان على ديننا، ولم يكن نصرانيا اي كما يقول النصارى انه كان على ديننا، وانما هو كان على الاسلام الذي هو دينه ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال طويل عن معنى التوحيد، لعلنا ان شاء الله يعني معنى رب معنى شهاده لا اله الا الله ونحمد رسول الله باقسام التوحيد الثلاثه. لا من الوقت الآن يمكن أن يفتح. هل يوجد في زماننا سحرة ينفعون ويضرون؟ وما الذي يجب علينا اعتقاده نحو السحر؟ نعم يوجد في هذا الزمان سحرة ينفعون ويضرون بإذن الله. نعم وبعض الغافلين فيه من أحد إلا بإذن الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى جعلهم كما جعل هاروت وماروت والشياطين من قبل فتنة. إما أن الإنسان يعتقد فيهم الضر والنفع مستقلا وأنهم هم يعتقدون بأنفسهم وأنهم لا يفعلون الحق فيشرك ويكفر بالله سبحانه وتعالى، فأن هاروت وماروت كانا يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، لكن السحرة في اليوم ما يقولون للذي يأتيهم إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأنا لا أعلم الحق ما يكفي أن الله من عنزل بالكتاب والسنة ومن عنزل بالآيات وما عندنا كذا. فهاروت وماروت كانا صادقين وأما سحرة اليوم فهما فهم كذابون دجالون لا يقولون الحقيقة. وهذا من الفرق بين أولئك وهؤلاء. يجب علينا اعتقاد أنه السحر يجب أن نعتقد أن السحر حق لأن الله ذكره في كتابه سبحانه وتعالى وأنه قد يؤثر وقد يضر وقد ينفع لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لا استقلالا ولا تسلطا من عندي وأصحابه وما يعملون. ويجب أن نعتقد أن من ذهب إلى هؤلاء الناس فأخبروه بعض المغيبات فصدقهم أنه كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا أرى الله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كفر بقول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والآيات الكثيرة في بيان أن عين الغيب والله أعلم ويخطر بذلك ويقدس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعتقده فيه نؤمن بحقيقة أنه حق. ومن أنكر السحر فهذا كافر بعد قيام الحجة عليه لأنه جاء في الكتاب والسنة. نؤمن بأنه يؤثر ويضر وينفع ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأن من ذهب إلى الساحر واعتقد أنه يمكن أن يضر وينفع استقلالا أو صدقه في شيء من المغيبات فإنه كافر مثله. كذلك ما يتعلق بالعلاج لا يجوز الإنسان أن يذهب إليه ليعالجوه ولو كان من سحر ولو كان علاجه من سحر لا يجوز أن يذهب الإنسان ليأخذ العلاج علاج السحر من عند السحر. وحد الساحر مرضة من الشيء فعل ذلك ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نخالفه فيه هو أن الساحر حده أن يقتل بالسيف ولا يجوز قراءة كتب السحر ولا أن أقتناؤها حتى يقتنع الإنسان فإنه قد يقرأها أبناؤه إلا الضرورة مثلا كعالم أو باحث يريد أن يبحث في هذه الأمور ليبين ضلالها لكن لا يجوز أن يسمح فيها وأن تنتشر بين الناس وتروج فيهم الضلال والفساد والانحراف. ولا يجوز أن نضخم موضوع السحر أيضا لأن هذا تنبيه بالمناسبة لا نضخم موضوع السحر نضخم السحرة نقول يمكن يكون يعلم الحمد الآن ولو ذهبت إليه أو كلمته أو قلت أنك كذاب أو دجال يمكن يصنع بي ويصنع بي ويسلط علي ويفعل بي لا يا هذه الأوهام ينشرونها حول أنفسهم كثير لكن إذا أخبر عن واحد منهم وذهبت الشرطة لتقرب عليه وأنت بعقل مسكين ما يعرف على السلام ويدري عن كذا ويحب واحد منا يروح يتكلم زي الدجال ما عنده أي شيء لا يقدر يخرج ولا يقدر يسحر العسكر ولا يقدر يسحر الضابط اللي حفظ معه ما يعمل أي شيء. فلماذا ننسى هذا الحقيقة للمشاهدة ونتوهم أنه بيدهم قوة ويمكن يسلط ويمكن يفعل أين الجن؟ إذا وضعوه في الزنزانة أين الجن؟ الذين لماذا لا يحطون الزنزانة ويخرجونه؟ أين القوة التي نتخيلها عن هذا الذي على إبداعه؟ الكلام يذهب هذا لأن الطبيعة الباطل يذهب إذا وضع على محك الحقيقة لكن أوهام الناس يتوهمون لأنه مرة أخبرك عن شيء أطلعت عليه قرينه أخبرك فيه فيتوهم الناس أن هؤلاء السحرة عندهم عندهم خوارق وعندهم كرامات وأنا عندي ملائكة في السماء الرابعة ويدعي جن في الأرض السابعة وأنا إيش هذا القدرة؟ إيش هذا الخالق؟ يا مسكين لو كان عندك جن في السماء في الأرض السابعة ولا الرابعة وملائكة وما أدري إيش لو كان عندك هذه القدرة لماذا تعالج الناس بالمية والمئتين والألف والألفين؟ لماذا ما اختلط الجني على حصيلة أحد الذنوب إلى آخر الدوام ويقعد يعطيك إياها وبعدين يحملك إلى أرض بعيدة وتعيش أنت وزوجك حتى هو يعني عائلتك في غنى وفي طرف وفي راحة؟ هذا دليل الكذب دليل السجن ما يفضل لي 100 ريال من واحد مسكين أو عجوز مسكينة يقول هذا قصة واحدة فلو أن عندي هذه القدرة وهذه الشرطة أكثر من الأغنياء حطوا على القلوب صدقهم على خزائن الأرض العالم الخارجي ذهب لكن ليس عندهم من هذا الشيء إنما بعض الفتنة إنما نحن فتنة فلا تكبر فتنة جعلها الله سبحانه وتعالى للناس. والتجدار الأكبر سيحدث فتنة للناس. يجب علينا أن نعامل هؤلاء التجارب بمثل ما نعامل فيه التجدار الأكبر، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد، ونعاملهم بما جاء في الكتاب وفي السنة. في موضوعات ايضا زيارة القبور وما يتعلق فيها قد يضيق المقام على تفصيل ذلك. يقول الرافضة والمعتزلة والأشاعرة عرفنا عنهم الكثير والحمد لله، ولكن ماذا عن الفرق الموجودة الآن والتي حدثت كالبهائية والفكر الموجودة الاشتراكي والرأسمالي والشيوعية؟ هذا طبعا ليس موجودة في كتابنا هذا المدرسة، والمطلوب هو أن تخصص جزءا من وقت الإجابة عن أسئلة يتحدث عن مثل هذه المبادئ الهزامة والأفكار والمذاهب حتى نكون على بينة من أمرنا فيما نعيش اليوم، وجزاكم الله خيرا. نحن منهجيا يا إخوان، دراسة منهجية لا نستطيع أن نقرر الآن إلا هذا الكتاب، لأننا ندرس شريعتنا وعقيدتنا بدين بيوت الله سبحانه وتعالى، ونتعلم ديننا ونتعلم الحق ونتعلم الفرق التي قد تضرنا ونحن لا نشعر، لأنه هذه الفرق الرافضة والمعتزلة الأشاعرة نشط بكتب التفسير وبكتب الحديث وبالكتب التي لا نستغني عنها نحن موجود كلام فيها، فنتعلم هذه الفرق. يعني طبعا شروع الحديث لا يعني ان كتب الحديث نفسها، لكن شروع كتب الحديث نشط بها اشياء، فنحن نتعلم هذه الفرق حتى نعرف ديننا في الاصل هو الصحيح، يعني ان الحق من دينه صحيح معرفه اعداء هذا الدين الخارجيين كاليهودية والمصرية مثلا أو الشيوعية والاشتراكية والرسمية. هذه أنا لا أقول أنه لا يجب، يجب أن نعلم عنها لأنها ترسولة تنظر مجتمعاتنا. العالم الإسلامي اليوم كثير منه اشتراكي وكثير منه ديمقراطي ورسمالي وهكذا ترسولة، ومناهجهم ترسولة في جامعاتنا في مناهجنا، لكن هذه الأمور لا أستطيع أقول أن نقربها كدرس، إنما بإمكانكم إما أن تسألوا عن بعض هذه الأمور بما يقدرنا الله تعالى عليه موجزا، وإما أن تقرأوا الكتب التي متخصصة في هذا الموضوع، وهذا أيضا ممكن جمع بينهما. وإن شئتم فبعض الموضوعات هذه المهمة بعد ما يعني إن شاء الله نرتبها وتكون بشكل محاضرة مرة واحدة، مثلا محاضرة عن نافع من هذه المذاهب، عن نشأته، عن تفصيل كلام فيه، عن الرد عليه إذا أردتم أو يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى وأعطانا العمر والعافية والعمر، ممكن نتحدث عن هذه المذاهب إن شاء الله بالتفصيل، ويمكن أن يفتح الله سبحانه وتعالى أيضا للكتابة عن هذه المذاهب، فالكتابة عنها واجبة لأنها تغزو مجتمعاتنا، تغزو بيئاتنا ومناهجنا وعقول شبابنا ونحن لا نشعر. وأنا أضرب لكم مثال واحد فقط مثال واحد نراه يوميا. الماركسية الشيوعية هذه أثرية كارل ماركس توفي ظالمين طور فيها بعض الأشياء، ما هلك جاء واحد وجودي سافر وجودي مذهب آخر اسمه الوجودية، سافر اشتغل بنظريات كانت مخالفة تماما للشيوعية، تخبط وتخبط في الأخير رجع قال لا أحسن شيء نطور في منهج الفكر اليدوي الشيوعي، طور المنهج وادخل الشيوعيه في الادب او ادخل بعضا من الفكر الشيوعي في الادب. جاء بعد سارتر مذهب جديد يسمى المذهب البنائي، هذا المذهب مذهب ادبي ويبحث الامور من منطلق الجدل والنظريات والتناقضات والنقيض والتطور الفكري، هذا المذهب تطوير للوجودية والمارسية معا. إذ الشاهد من الكلام أن هناك من يكتب عن هذه النظرية البنائية ويدعو إليها في الصحافة تحت ستار الأدب ما يجيبها لنا مذهب فكري ولا تعرف فيها واضح ووضوح كذا للكفر او الايمان او القران او السنه. يجيبها على اساس انه الحداثه تسمى الحداثه احيانا او تسمى الابداع او تسمى اي اسم من الاسماء الادبيه. يقول يتكلم عن القصه يقول الادب يقول الشعر يقول كذا ويكتبون الصفحات الطويله. وهذه اصولها في الحقيقه اصول مارسيه. لذلك نفس العبارات الجدل بين المجتمع وبين الانسان النقيض النظره البرجوازيه الكذا يجدون العبارات هذه المصطلحات المارسيه هي التي من ورائها يكتبون. والكلام تعلق بالادب تعلق بالقضيه وقضايا المجتمع بينما هو في الحقيقه دي. كلام الشيوعيه او المارسيه التي طورت وعورت حتى اصبحت شكل هذا الشكل. ضربت على من يقول ان الصالحين خدم من الجن خلافا على سيدنا سليمان عليه السلام، ومرت على من يقول ان الجن يطلبون العلم على يد الاولياء والصالحين.